كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منه. لما بين مالك رحمه الله حكم الراكب والاثنين والثلاثة جاء إلى المرأة كما عقد الباب الوحدة في السفر للرجال وللنساء، وجاء بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو حديث مشهور مستفيض، لا يحل بمعنى مقابلها، يعني ايش؟ يعني يحرم، لا يحل لامرأة، عموم امرأة لا، امرأة مخصوص، تؤمن بالله واليوم الآخر. طيب ما بال المؤمنة هذه وغير المؤمنة؟ المؤمنة لا توجه إليها خطاب تكليف فرعي، وغير المؤمنة لا تبالي لا بأمر ولا بناهي، لا ترجو ثواب ولا تخشى عقاب، ولكن المؤمنة هي التي معها مفعولية خطاب التكليف. وأعتقد أنه يجب أن نقف عند هذا القيد، تؤمن بالله واليوم الآخر. هنيه لو تتبعنا يا إخوان خطاب التكليف في القرآن الكريم، وابتدأنا من أول صفحة في المصحف، لوجدنا هذا القيد هو قاعدة الانطلاق لكل مؤمن ولكل عمل خير أو شر. وقاعدة الانطلاق إذا كانت لعمل هام يجب أن تكون قوية ثابتة. أعتقد يمكن تعلمون أن قاعدة انطلاق الصواريخ تنزل إلى أعماق الأرض كذا مسافات عشان مقابلة الضغط، عكس الدفع، صاروخ يدفع إلى أعلى، إيش اللي بدفعه؟ عكس الدفاع إلى أسفل، فلو كانت القاعدة هشة انخرقت وغاصت في الأرض، لكنها تتقبل وتدفع وتعاكس انطلاق الصاروخ. كذلك قاعدة انطلاق العبد المؤمن في عمله للخير وفي تركه للشر هي قاعدة الإيمان بالله واليوم الآخر ولا سواء، لأنه بإيمانه بالله يطيع أمره، وإيمانه باليوم الآخر بالجزاء والحساب يعمل حسابه. والذي لا يؤمن بالله ولا بيوم الآخر لا يرجو ثواب ولا يخشى عقاب، كما قال إليه أن حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نطمئن الدهر وما نحن بكذا. ولكن المؤمن ماذا يفعل؟ الإيمان بالله وتقوى الله هي الحجاب من كل سوء وهي الدافع لكل خير. انظروا قضية الثلاثة في الغار من بني إسرائيل، وأحدهم الذي كان يحب فتاة وكان من أمره معها ما كان، إلى أن جلس منها مقعد الرجل من المرأة فقالت: يا هذا اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وتركت لها المال. أي قوة في العالم تقيم رجلا من بين فخذي المرأة؟ ما في، لو جبت الونش ولا العفريتة ما تشيله. لكن الإيمان بالله واليوم الآخر، تقوى الله، مخافة الله، يلي تقوى على ذلك. ارجع إلى كتاب الله كما أشرنا، اقرأ أول شيء في المصحف إيش هو؟ أول صفحة في المصحف ما هي؟ فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا. يليها مباشرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تقولون اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني الاستقامة، الوسط المعتدل. طيب خذوا الهداية فين؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني الزموا الكتاب تجدون الهداية. هداية لمن؟ للمتقين. من هم المتقون؟ يأتي علم البلاغة وعلم المعاني وعلم الوصل والفصل بين الجمل بعضها ببعض، هدى للمتقين. والذين يؤمنون ولا الذين يؤمنون؟ بدون واو. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هدى للمتقين، كأن كما يقول علم البلاغة سؤال مفروض، من هم المتقون يا ربي؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون. سبحان الله العظيم. ويضيف الأمم الماضية يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وفي آخر هذه السورة يشهد المولى لهذه الأمة أنها منطبقة عليها تلك الأوصاف. يؤمن الغيب خمسة وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. آمن الرسول بما أنزل إليه وما أنزل إليه من ربه وإيش؟ والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال هنا للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وفي آخر السورة يشهد المولى للرسول ولهذه الأمة أنهم آمنوا بالله وبما أنزل على رسول الله وما أنزل على الرسل من لا يفرقون بين رسول ورسول، جميع الرسل يؤمنون به. إذن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وهناك وبالآخرة هم يؤمنون يوقنون. واليقين كما يقولون علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين أنتم كما تأتي قبل أن يأتي إنسان إلى مكة يعلم علم اليقين بأن الكعبة في مكة وأنه في صلواته الخمس توجه إلى الكعبة، هذا علم يقين ما عنده في شك. لكن لما يكرمه الله ويجي العمرة ولا للحاج ويوصل مكة، شاف مكة، مشى خطوات وجاء إلى المسجد الحرام ودخل من الباب رأى الكعبة، علمه بالكعبة عندما رآها هل هو علمه بالكعبة حينما كان في بلده؟ ها؟ لا والله صار ليس من رأى كمن سمع. فإذا قدر له وفتح باب الكعبة وصعد السلم ودخل الكعبة وصلى ركعتين في الكعبة وطاف في أرجائها، هل علمه بالكعبة كعلمه حينما رآها؟ لا، هذا هو إيش؟ حق اليقين. وأنت في بلدك علم اليقين بوجود الكعبة، لما جئت دخلت المسجد عين اليقين لما رأيت الكعبة، حق اليقين لما دخلت جوا الكعبة. يمكن يسكوا عليك الباب تبقى ما في عندك شك أبدا. والذين هو إيش؟ وبالآخرة هم يوقنون اليقين. ولذا هنا صلى الله عليه وسلم يرد المرأة المسلمة لا إلى سلطان وحاكم ولا إلى شرطي ولا إلى غيره ولا إلى نص قانون ولا إلى شيء نظام يسنى، يودها إلى إيمانها بأي شيء بالله خالقها ورازقها واليوم الآخر مرجعها ومآلها وتجازى فيه. يبقى عايزة حراسة بعد كده ولا عايزة تنبيه؟ لا والله كاف إلا إذا كانت غير مؤمنة، هذا شيء ثاني خرجت من النطاق من شغل فيها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، طبعا كلمة تؤمن بالله معها رسول الله وباليوم الآخر معها بالحساب وبالقدر وبالأنبياء وبالكتب، جميع شعب الإيمان دخل في هذا. أن تسافر إيش؟ هنا مسيرة يوم وليلة، ضع خط أحمر مزدوج. ما هي المسيرة؟ بعضهم يقول المرة، اسم المرة، كما تقول أكلت أكلة يعني مرة واحدة. وعندما يقول لا ده مصدر ميمي كمعيشة، وبعضهم يقول اسم زمان. إذن يتفقون على أنها مسيرة مصدر سير هو أقرب، كمعيشة عاش يعيش عيشة ومعيشة، يوم وليلة. هذا القيد الزمني يتفق جميع علماء الحديث أنه جاءت فيه روايات مسيرة يوم، مسيرة ليلة، مسيرة يوم وليلة، مسيرة يومين، مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة ثلاثة أيام فما فوقها، جاء خاليا من القيد، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير ذي محرم. يبقى سفر المرأة جاء النهي عنه وحدها وبغير محرم، مطلق سفر، وجاء مقيد بزمن لا بالمكان، مسيرة يوم، مسيرة ليلة، يوم وليلة، يومان، يومين، ثلاثة أيام. وهنا ينقل العلماء بعضهم عن بعض طرق الجمع، فقالوا اليوم الليلة، اليوم الليلة، الجمع بسيط، لأن من قال يوما يكون معه الليل، من قال ليلة معها نهارها، من قال يوما وليلة هما معا الوجبتان، وجبة الليل وجبة النهار، ومن قال يومين قالوا هذا أكثر وزاد شوي، قالوا ثلاث، قالوا هذا زيادة أكثر، هل يكون ناسخ لما قبله أو ما قبله ناسخ؟ واختلف العلماء في المسافة التي هي مع حل النهي، ورجعوا إلى مسافة قصر الصلاة. وما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة؟ أمطلق سفر؟ وما هو السفر؟ نحن قلنا قريبا إن الإنسان يخرج من بيته إلى ضواحي المدينة ليس على بسفر، يخرج وحده وليس مسافرا. طيب إذا زاد كيلو، زاد 5 كيلو، 10 كيلو، يصبح مسافر؟ أو أن السفر عرف عام عند الناس أو في اللغة، لا تسمى الرحلة والانتقال سفرا إلا إذا كان في حالة معينة، وهذا التحقيق. قالوا إن السفر أو الارتحال أو الانتقال لا يسمى سفرا إلا إذا احتاج أدوات السفر. أنت لما تبغى تروح إلى جوبا، لو خطر في بالك وانت ماشي في الطريق حبت على جوبا ورحت، لكن إذا كنت ماشي في الطريق وخطر في بالك بأنك تريد أن تعمل عمرة، تاخذ بالك وتمشي ولا ترجع تعد العدة؟ ها؟ تبغى تعد العدة؟ إيش هي؟ كنت ماشي على غدك تجيبك سيارة، كان في جيبك 100 ريال يصيب لك 200 3، كان معك دوب واحد تاخذ لك دوب غيار، كانت الدنيا بارده تاخذ لك معك بطانية، الطريق فيه طعام الحمد لله، الفلوس حسيت، ما في طعام في الطريق أخذ طعام تزود. إذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله كما قال العلماء من قبل، كل رحلة احتاجت منك إلى راحلة وإلى زاد، ومع الزاد الماء، فهو سفر. إذا ذهابك إلى قبة لا يحتاج منك إلى زاد ولا يحتاج منك إلى راحلة، لكنك كسلان تعبان زي بعض الناس يبغى تركب. لكن زمان والله كنا نشوفهم عجائز يطلعوا له قبة رايحين وجايين، ما كان يحتاج إلى شيء. فالذين أخذوا بعموم السفر قالوا الانتقال الذي يحتاج صاحبه إلى راحلة وزاد، هذا في غالب الناس، ولا بعض الناس يطوف العالم ماشي على أقدامه، ما لنا شغل في هؤلاء الشواذ والنوادر، ما لنا شغل. وزمان كنا أشباه كثير يحجون من بلادهم على أقدامهم، هذول ما لنا شغل فيهم. إنما هو الغالب العام عند الناس أن السفر يحتاج إلى راحلة وإلى زاد. فبعضهم يقول مطلق سفر بدون تحديد، وبعضهم قال الحديث جاء محدد ايش؟ قال مسيرة يوم وليلة، تحديد بالزمان ولا تحديد بالمكان؟ تقول يا جماعة بايش؟ قلوها زي الناس. هنا التحديد في سفر المرأة بالزمان، انتبهوا يا اخوان وخاصة طلبة العلم، جاء التحديد في قصر الصلاة بالمكان وليس بالزمان. وهنا يختلط على بعض الناس، جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما تقصر الصلاة، قال ما بين مكة بين مكة وعسفان، ما بين مكة وجدة. يبقى هذا تحديد بالزمن ولا المكان؟ ها؟ بالمكان. ومن هنا يقول ابن حجر في فتح الباري قاعدة: والله لو أن العلم يشترى ودفعت فيها الآن ما تملك، وطبعا كل إنسان ما يملك هو أعز ما يكون عنده، أبو مليون وأبو مئة ريال، تدفع كل ما عندك في هذه القاعدة لكانت تستحق. يقول: مسافة القصر في الصلاة بالمكان، ومسافة سفر المرأة بالزمان. انتم معايا يا جماعة في هذا ولا لا؟ ها؟ إذن هذول اثنين الآن. مسافة القصر للصلاة في السفر بإيش؟ بالمكان. ومسافة السفر للمرأة بالمحرم بإيش؟ بالزمان. هذه جودها شوي. فهنا ابن عباس يقول: ما بين مكة وعسفان، مكة الطائف جدة. هنا يقول ابن حجر: لو أنك قطعت مسافة القصر في الصلاة، وهي كما يقول جميع العلماء أربعة بيض والبريد وثلاثة فراشة والفرسخ أربعة أميال، والميل كيلو نص، تطلع ب 72 كيلو. ال 72 كيلو وهي مسافة مكانية، لو قطعتها في 10 دقائق، لو قطعتها في يوم كامل، هي كانت في الأصل تقطع في مرحلتين، لأن مرحلة البعير حوالي 30 كيلو، والشياب زمان كانوا يقطعوا الطريق من جدة لمكة في مرحلتين، بحر مرحلة ويباتوا، ومن بحر إلى مكة مرحلة ثانية. المكان من حيث هو كانوا يقطعونه في يومين وكانوا يصلون الصلاة. فلو جئت الآن وقطعته في ساعة، اختلف الزمان ولا لا؟ هل المكان اختلف؟ لا. لك أن تقصر في تلك الساعة، لأن قصر الصلاة مرتبط بالمكان وليس بالزمان. ها، ثبتت هذه؟ فهمنا هذا يا جماعة ولا لا؟ نعيدها ثاني؟ ها؟ خلاص؟ ها؟ اللي فاهم ما يبغى يرجع، واللي يبغى يتأكد سيروا بسير ضعفائكم. نقول العلماء: إن المسافة الشرعية فيما يتعلق بقصر الصلاة وفطر الصائم رخصة، ليس عليكم جناح أن من كنتم مرضى على سفر فعدة من أيام أخرى. قصر الصلاة والفطر بالسفر رخصة. أي الأسفار؟ قالوا: سفر محدد بالمكان. وحدده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من مكة إلى جدة، من مكة إلى الطائف. وجميع علماء المذاهب يقولون: أربعة برد، والبريد ثلاثة فراسخ، والفرسخ أربعة أميال، والميل الآن معروف كيلو نص. يبقى أربعة في ثلاثة باثناشر، فأربعة بكم؟ ستة وثلاثين في واحد ونص، ولا كم الميل؟ يا هم دعناها بالحساب تطلعها 72 كيلو. يبقى الرخصة بقصر الصلاة والفطر في السفر مربوطة بإيش؟ بالمكان. وكان في السابق بالبعير وبالقدمين هذا المكان لقصر الصلاة وفطر المسافر يقطع في يومين، وهذا شيء معروف. الآن جت السيارة تقطع في ساعة، هل الرخصة ترتبط بيومين مسيرة السابق أو بالمكان ولو في دقيقة؟ بالمكان. فإذا قطعت المسافة المكانية التي هي رخصة السفر في الصوم وقصر الصلاة وقطعتها في ساعة، لك الرخصة لعدم تغير المكان ولوجود المسافة بحسب المكان، ولا تقول لا تغيرت المسافة المدة وتغير الزمان؟ ها؟ الزمن ما ندخل في هذا. فهمنا هذا يا اخوان ولا اظن احنا عايدينها تاني؟ اما سفر المرأة فانه مرتبط بالزمان. ومعنى هذا لو ان ما بين مكة والطائف كانت من حيث المكان تقطع في يومين، اذا ارادت المرأة ان تخرج من الطائف الى مكة بمقتضى هذا الحديث يحل لها؟ لا. فاذا كانت الان تقطع من الطائف الى مكة في نصف ساعة، في ساعة، هل هي مسيرة يوم وليلة ولا مسيرة ساعة؟ هل تدخل في النهي ولا خرجت منه؟ ها يا جماعة تنبهوا زي الناس، ترى فيها اختبار. نحن الآن ننتقل إلى خطوة بعيدة. كان من أراد السفر من دمشق إلى المدينة يأخذ شهر، كما قال أبو سفيان لدي إنما سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك؟ يزعم أنه جاء من مسجدنا إلى مسجدكم ورجع في ليلة، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا في العودة. كانوا يأتون من دمشق أو من بيت المقدس إلى المدينة ومكة بإيش؟ بشهر كامل. يبقى هذه مسيرة يوم وليلة ولا شهر كامل؟ شهر كامل حيث الزمن. الآن تخرج بالطائرة من دمشق إلى جدة من حيث المكان مسيرة شهر، ومن حيث الزمان ها؟ تمحى كل دمشق اللي يعرفوا المسافة، خليها ثلاثة أربع ساعات. هل هي داخلة في هذا الحديث أو خارجة عن نطاقه؟ ها قول يا جماعة، من حيث الزمان هل هي مسيرة يوم وليلة ولا ربع ولا ثمن اليوم والليلة؟ ثمن يوم وليلة. إذا من حيث المكان هو شهر كامل، ومن حيث الزمان ثلاث ساعات. فلتسافر المرأة من دمشق إلى جدة وحدها أم لا؟ بشرط أن تكون إيش؟ بساعتين بثلاث. لعلي أطلت في هذا التقسيم وهذه المقدمة لأننا اليوم تقتضي الحاجة، وأمور تجددت لم تكن موجودة عند العلماء في السابق، ولكن جزاهم الله ألف وألف وألف خير حيث وضعوا هذه القاعدة. تجدها في فتح الباري من ابن حجر في أول البحث في هذا الحديث. العبرة في سفر المرأة بالزمان وفي قصر الصلاة والفطر بالمكان. فلو أن مسافرا قطع ما يقطع في نصف يوم وأبطأ في السير حتى استغرق يومين، هل يقصر الصلاة؟ ها؟ مسافة 10 كيلو مشيها ياس يحبو ركب سلحفات ما وصل إلا بعد يومين، يقول اقصر الصلاة لأنك في سفر يومين. ويقول لك ما لك تقصر لأن المسافة بالمكان وهذا المكان صغير. ننتقل إلى المرأة الآن، ما نقول من دمشق لجدة، لا، نحن الآن أصبحنا في حاجة وتطور الأحداث يلزمنا دون رضا. أبناؤنا أين يدرسون؟ البعثات في أوروبا فين تدرس؟ يترك الإنسان زوجه، يترك أهله، سافر لامتحانه أو لدراسته وتزوج وزوجه بغيبة عنه، نريد أن نرسل زوجة لزوجها في واشنطن. كم مسيرة الطائرة إلى واشنطن؟ ها؟ 8 9 10 ها؟ لا تعد 12، ما نبغى نتعد الليلة، خليها لندن 6 ساعات بلاش تروح واشنطن، ولا لا خليها أقرب شوي. فهل نقول يا المرأة لا تسافري لأنك تسافرين يا لندن كم ألف؟ يمكن 6000 كيلو. تسافر 6000 كيلو بدون محرم؟ لا، لا يحل لامرأة تؤمن. يا جماعة أنا ماني غايبة ولا أنا بيت برة، أنا حركب من هنا وأنزل هناك، أنت حتحطوني في الطائرة وهو حيتركني في المطار. على تلك القاعدة ونقول إن بعض الناس يفرط وبعض الناس يفرط في سفر المرأة اليوم بوسائل النقل الحديثة. وأولا وقبل كل شيء ينظر العلماء إلى نوعية سفر المرأة، ما هو؟ أهو سفر واجب أو مباح؟ إن كان واجبا، وما هو سفر المرأة الواجب؟ قالوا أمران فقط: الحج للفريضة والانتقال من دار الكفر إلى الإسلام. وتجدون في مباحث الحج وشروط وجوبه يذكر الحنابلة أن من شرط وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها يرافقها في الحج، فإذا لم تجد محرما أو لم تستطع النفقة على نفسها وعلى محرمها معها لم تكن مستطيعة ويسقط عنها الحج، لأنه من شرط الاستطاعة المحرم، لأنه حج واجب. فالجمهور يقول الحج الواجب فيه بحث، أما حج النافلة لا، ليس لها حق أن تخرج. ويقول المرأة عورة والمرأة ضعيفة والمرأة تتعرض إلى كذا وإلى كذا. وإذا رجعنا إلى هذه القاعدة التي قعدها ابن حجر والتي نضطر إليها الآن، نرجع إلى السر في أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. لماذا؟ قالوا خوفا عليها وحفاظا عليها. إذا القضية دائرة بين الحفاظ والخوف. ستجدون في مباحث شروط الحج واستيفائها أن الذين يقولون تخرج المرأة للحج في رفقة مأمونة. إيش الرفقة المأمونة؟ قالوا جماعة النسوة. قالوا النسوة كلهم في حاجة إلى محرم. يفسر الشافعية ويقولون الرفقة المأمونة النسوة ذوات المحارم، يكون للنسوة محارم معهم، امرأة ومعها محرمها، وهي تكون كالتبع يخدمها الرجل بواسطة زوجته أو أخته، فلا تتعرض إلى خطر. وقالوا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يصف أو يعد باستتباب الأمن في الجزيرة بإقامة الإسلام، سيأتي على الناس زمان تسير الضعينة من صنعاء إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. الضعينة المرأة الواحدة. فيقول صلى الله عليه وسلم سيأتي وقت ينتشر الأمر ويستجب، وتسير المرأة من اليمن إلى الحجاز إلى مكة لا تخشى لصا ولا عدوا ولا قاطع طريق ولا فاحش ولا لا تخشى إلا الله فيما بينها وبين الله والذئب على غنمها. قالوا هذا حتمشي وحدها. وقالوا إن أم أيمن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم خرجت من مكة مهاجرة وحدها حتى جاءت إلى المدينة. وأذكر ابن هشام في سيرته في أمرها لما جاءت إلى درب رابغ شد عليها العطش وكادت تهلك ودعت ربها، فرأت كالدلو متدل من السماء على صمت وجهها فشربت حتى ارتوت وارتفع عنها وما دمئت بعدها. قال هذه خرجت وحدها. فقال الحنابلة هذه حالة اضطرار، لأن خرج مهاجرة من دار الكفر إلى المدينة، والهجرة كانت واجبة ركن من أركان الإسلام، وما سقط وجوب الهجرة إلا بعد فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح. ويذكر العلماء جزئيات في الفقه: إذا خرجت امرأة مع محرمها ومات المحرم في الطريق، فين تروح؟ يجيب لها محرم جديد؟ تقعد محلها وحدة في غربة، ترجع وحدة ما حد راجع معها وسيب الحج، تمضي في رفقة الحج وفي قافلتها. كل هذا يبحث في مكانه، ولكن يهمنا هذه القضية اليوم. فإذا كنا مضطرين إلى الأسفار، إن جاءت ضرورة سفر المرأة، أقول وأعيد إن جاءت ضرورة لسفر المرأة وكانت في سفرتها لا تمر ترانزيت ولا تبيت قبل ميناء الوصول، ستصعد الطائرة بأيدينا وتجلس على الكرسي بأيدينا ذلك من خوف أو خطر عليها؟ يقول لك إن خاطفت الطيارة. إذا خطفت الطيارة خاطفوا الطائرة لا غرض لهم في النساء. نساء كثير وهي واحدة من ضمن. وذاك خطفوها محرمها معها إيش يسوي لها؟ ها؟ هو هو سوا. من حمسكها؟ قالوا في موظف الطائرة، مضيفات الطائرة، في نسوة معها. لا يقتضي الأمر إلزاما أن يأتي رجل أجنب ويمسكها ولا يقيئها ولا يسوي لها شيء. في الطائرة مضيفات. إذا كما تدخل المستشفى يخدمها ممرضات. إذا نرجع ونقول إذا دعت ضرورة لسفر المرأة على هذه الحالة وليس هناك مبيت في الطريق ترانزيت كما قالوا، وكانت في مجموعة من الرجال والنساء، وسيودعها في الطائرة محرم لها ويستقبلها هناك محرم لها، أعتقد لا يستطيع إنسان أن يجد مبرر لمنع سفرها، اللهم إلا ظاهر الحديث، والحديث يقول مسيرة يوم، وهي حتمشي مسيرة ساعة، ساعتين، خمسة، ستة، وجاء في موطئ هنا، في عدة في الحداد وعدة المتوفى عنها زوجها، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن زوجها مات وهي في العدة، ولها نخل هناك في العوال، وتجده. فاستأذنت رسول الله أن تذهب لتجد نخلها، قال اذهبي وبيتي في بيتك. كانت تذهب لنا من المدينة إلى العوالي ما في سفر، وهي وحدها في الطريق، يقابلها رجال يقابلها نساء، هي في مأمن. وإن كنا أيها الإخوة أطلنا في هذه المسألة إنما هو لدواعي الحاجة إليها، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.